بنا واحده نعم استنها من التكثير وكان له مفرد من لفظه نعم فكان علما كزيدون او صفة كقائمون احسن تبارك الله فيك هذا يحفظ يا اخوان التعريف لم يتأت الكلام عليه جمع مذكر سالم قال سواء كان علما كزيدون او صفة كقائمون كاستفاد من هذا ان جمع مذكر سالم على نوعين اما ان يكون جامدا وهو العلم المراد به او يكون صفة والمراد بها اسم الفاعل واسم المفعول الى اخر ذلك صفة النحو اذا اطلقت صفة في النحو والمراد بها المشتقات التي هي اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة وغيرها من اين من سيعطيك حبته هيا عجل بس نحن كلنا هي كمل عليه نحو ويومئذ يفرح المؤمنون قلنا التنوين الذي على اذنه تنوين عوض عن جمله صح نعم بارك الله فيك واذا ايش مبنيه ومعربه مبنيه لانها اشبهت الحروف في ماذا في الافتقار وايضا اشبهت الحرف في شيء اخر وهو الوضع وضعها على ماذا على حرفين فاشبهت الحرف من وجهين في الافتقار وكذلك في الوضع فهي مبنية وليست في معربة ألا إن يكن منكم عشرون صابرون هذا تقدم صح وفي الأسماء ستة أي الواو وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك وذو مال هذه هي الأسماء الستة محصورة في هذه المذكورة لا يزاد عليها وبعضهم نقص واحدا وهي ماذا هنوك ما عدها في الأسماء الستة وعدها خمسة لكن الصحيح أنها ستة لحكاية سلويه رحمه الله تعالى الإتمام فيها عن العرب ومن حفظ حج على من لم يحفظ فسلويه رحمه الله تعالى حكى ذلك عن العرب فهو حج على من لم يحفظ فالصحيح أنها ستة كما هو مذكور هنا أما صاحب الأصل صاحب الأجرمية ذهب إلى أنها خمسة لكن الصحيح هذا الموجود المثبت هنا قال وهي أبوك وأخوك وحموك وأبوك وهنوك وذو مال وإعرابها هذا الإعراب بالواو رفعا وبالياء جرا وبالألف نصبا مشروط بماذا بشروط عامة في بعضها وبعضها ماذا خاص العامة هو أن تكون مكبرة وكذلك مفردة وأن تكون مضافة لغيرها المتكلم وأيضا كذلك أن تكون ذكرنا الإضافة أنتهى ثلاثة هذه هذا يكفي مفردة مركبة مفردة مكبرة مضافة لغيرها المتكلم هذا يجمع الاثنين مضافة لغيرها المتكلم لأنه يفصل بعضهم يقول مضافة ويسترك رابع يقول مضافة لغيرها ايش المتكلم هذه الشروط التي ستأتي أيضا كذلك تقدمت معكم في التحفة وسأتي الكلام عليها ما نستعجل سأتي الكلام على هذه الشروط قال نحو قال أبوهم وقال تعالى ليوسف وأخوه أحب إلينا من أبينا أحب إلينا منا أو أحب إلى أبينا منا عند من هذا اللام لام من ابتداء نعم اللام لام من ابتداء يا أخوان يوسف من ابتداء أخوه معصوم على يوسف نعم مرفوع مثله ومرفوع على مثله ويقال لأن من الأجمع خمسة أحب خبر المبتدأ إلى أبجر أدينا اسم مجرور بإله على مجرور كبرى منا جرى أدينا متعلق بماذا بأحب جار مجرور لابد له من متعلق لماذا يتعلق الآن بأحب أحب إلى أدينا نعم معناه صعب يا أخي صعب جدا كثير هم هم قليل ارفع صوتك هيا ومنا ايضا جار مجرور متعلق باحب ايضا احب منا نعم احسنت كيف هي نفسها نفسها يقال لها توكيد وايضا لها من ابتداء تفيد التوكيد لذلك اذا اجتمعت مع ان زحلقت من مكانها، لأنه لا يجتمع توكيدان في ابتداء الكلام، إذا اجتمعت اللام مع إنا التي تزيد التوكيد تزحلق اللام من مكانها، فتقول إن زيدا لقائم، إن زيدا لقائم، أصلها إيش؟ لإن زيدا قائم، فلما اجتمعت مع النون زحلقت من مكانها، فيقال فيها المزحلقة في نفسها لام الابتداء ولام التوكيد، لكن إذا جاءت مع إن تزحلق. قال رحمه الله تعالى الشاهد يا أخي هذا أخوه نعم، ورفع بالواو لأنه من الأسماء الستة، نعم، ورفوع وعلامة رفعه الواو. قال وجاء حموكي، وهذا فوكا، وحموكي أخوان يطلق على طالب الزوج، أفرأيت الحمو؟ قال الحمو ماذا؟ الموت. وأيضا كذلك قال يطلق على أقارب الزوجة، فإذا كان لأقارب الزوجة تقول حموكا بفتح الكاف، وإذا أردت أقارب الزوجة هو الأغلى فيه تكثر الكاف وتقول حموكي. قال وهذا فوكا وهنوكا، وهنوكا يطلق على ماذا؟ ماذا يراد بهنوكا؟ قالوا ما يستقبح التصريح به كالذكر، ما يستقبح التصريح به ماذا؟ كالذكر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا على هذا المعنى الذي ذكرناه؟ يقول من تعز بعزاء الجاهلية فاعبوه ماذا؟ بهني أبيه، فاعبوه بهني أبيه ولا تكنوه، أي صرحوا وانسبوه إلى ذكر أبيه، فقولوا له عد بذكر أبيه. أي نعم صحيح، صحيح المسند، صح صحيح المسند يا أخوان الشيخ نعرفه. من تعز بعزاء الجاهلية فاعبوه، صح هكذا، فاعبوه أو فاعبوه فعيروه بهني أبيه، لا يجب ظاهر رواية فعيروه، لا يقول فعيروه بهني أبيه، يمكن المعنى يا أخي فعيروه بهذا المعنى بهني أبيه. التصريح به كالذكر كما سمعت في الحديث. قال رحمه الله تعالى وذو مال، أين نحن الآن؟ نعم. قال وإنه لذو مال، وإنه لذو علم، هات يا أخي هات، هات الإعراب أنت صاحب عمام البيضاء، وإنه لا لا ما هو أنت، هذا الأخ الذي انتهت. نعم نعم أنت، لا يا أخي هذا هذا ويعني على حسب ما غلاته إني حرف توصيل والهاء ضمير متصل مبني على أصل في محل رصد اسم إن، لذو علم، واللام إيش هذه؟ مزحلقة في نفسها لام التوكيد، تقدم الكلام عليها المزحلقة. وذو خبر إن مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه من أسماء الخمسة، وذو مضاف وعلم مضاف إليه، أحسنت بارك الله فيك. الشاهد هنا ذو، وسأتي الكلام على ذو إن شاء الله على إضافتها إلى مضاف أن تضاف. الأسماء الستة أحسنتها، قد اعتادت الإنسان عن خمسة. قال رحمه الله تعالى وأما الألف فتكون علامة للرفع في المثنى، تقدم تعريف المثنى في التحذير ويعرف بأنه لفظ دل على إيش؟ على اثنين، انتبهوا يا أخوان ما لكم تركوا لهذا المنبر فايرز، لفظ دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد إيش؟ عنها، هذا هو تعريف المثنى، لفظ دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد عنها، أي عن هذه الزيادة، فخرج بقوله صالح للتجريد ماذا؟ خرج بصالح للتجريد إيش؟ نعم، مثل اثنين واثنتين وكذلك كلا وكلتا، فهذه الألفاظ ليست صالحة للتجريد، فعندك اثنان ما يقال اثنين لانه ما سمع العرب انهم يقول مع انه فيه زياده اثنان فيه ماذا زياده لكن هل هو صالح للتجريد عنها؟ لا ليس بصالح فلذلك لا يصلح ليقال اثنين كذلك ايضا اثنتان ما يقال اثنتين وايضا كلتا هل يقال كلتم صمت يعني تجرد من الالف هذه ليس بصالح فلا يقال كلتم لانه لم يسمع كذلك ايضا كلا كلا لا يقال ايش كلم مع ان كلا يخرج بقولهم ايش بزياده في اخره لان الالف في كلا ليست بزائده بخلاف الالف في كلتا الالف في كلتا زائده والالف في كلا ليست بزائده اذا على هذا قولنا يعني لفظ دل على اثنين بزياده في اخره ماذا اخرج اخرج كلا لان الالف هنا ايش اصليه منقلبه عن واو او عن يا قالوا وما قلب عن اصل فهو اصل وايضا خرج بماذا يا اخوان صالح للتجريد ماذا خرج به خرج به ما فيه زياده ولكنه ليس بصالح للتجريد مثل اثنان عندنا مثلا هل يصح ان تقول اثنان ما يصح انه لا يسمع كذلك كلتا هل يقال كلتم لا يقال واضح ان شاء الله قال وعطف مثله قال هنا ايش بقي وعطف مثله عليه وعطف مثله عليه ماذا خرج بعطف مثله عليه ما صلح للتجريد لكن يعطف عليه وغايره ما مثله مثل يا اخوان عندنا ايش الابوان الابوان للاب وماذا والام هذا اللفظ صالح لايش للتجريد لكن اذا جردته هل سيعطف مثله عليه لا وانما سيعطف ايش مغايره لا مثله ستقول مثلا جردته اب وماذا وام اب وام كذلك القمران المراد بهما ايش الشمس والقمر يسميان قمران فإذا جردت هذا مع أنه صالح للتجريد إذا جردت هل ستعطف مثله عليه أم مغايرة مغايرة فتقول إيش قمر ماذا وشمس العمران المراد بهما أبو بكر وعمر صالح للتجريد أليس كذلك لكن إذا جردت ماذا سيعطف المغاير سيعطف ماذا المغاير أبو بكر وعمر فعلى هذا خرج بقولنا وعطف مثله عليه ما كان صالحا للتجريد لكن سيعطف إيش المغاير عليه فهذا كله الأشياء فهذه كلها الأشياء المذكورة التي سمعتها تكون من باب إيش المحمول على المثنى أي الملحق بالمثنى وليست مثنى لأن المثنى حده إيش كل لفظ دل على اثنين صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله إيش عليه أي صالح لعطف مثله عليه فإذا خرم شيء من هذا الحد وجاء الاسم على صورة مثنى يكون من باب إيش يكون من باب الملحق وليس من باب المثنى واضح يا اخوان نعم فعلى هذا اذا قال شخص يعرف الابوان فعل ابوان تقول مرفوع لم ترفعي الالف لانه ملحق بالمثنى لكن اذا اردت ابو اب يكون من باب ايش المثنى ابو اب ليس ابو ام هذا هو التعريف احفظ ان شاء الله يا اخوان لا بأس هذا أخطر وأشمل إن شاء الله لا بأس به يعني مو هو ذاك الشمول لكن طيب هذا تعريف العقي رحمه الله لا هنا ذكرناه لفظ دل على اثنين هذا من الإنصاف وكذلك أيضا طيب لو حفظه فإحنا شرحنا على التعريف المذكور لفظ دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد عنها وعط مثله إيش عليه هذا الذي ذكرنا التعريف يحفظ إن شاء الله مع ما خرج بهذا الحد لأن ماذا خرج بزيادة في آخره ماذا خرج بقول بزيادة في آخره أخرجوا مثلا نحو كلا لأن الألف هنا إيش أصلية منقلبة عن واو أو عن ياء وصالح للتجريد بزيادة في آخره صالح للتجريد ماذا أخرج ما كان فيه زيادة في آخره وليس بصالح للتجريد ماذا عندنا إيش اثنان وكلتا ما يقال إيش اثنين نعم ولا يقال كلتم تجردا من الزيادة وعطف مثله عليه ماذا أخرج ما كان صالحا للتجريد لكن يعطف عليه إيش المغاير فينتبه لهذا مثل أخوان عندنا إيش الأبوان الأب والأم والقمران الشمس والقمر والعمران أبو بكر وعمر هذا كله يسمى من باب إيش التغليب وهو إيش ملحق بالمثنى وهو ملحق بالمثنى والتغليب معناه أنك تغلب أحد الاسمين على الآخر إما لشهرته أو لغير ذلك قال رحمه الله تعالى كيف نحن الآن حول الموضوع هذا الأب هو أن يأخي صالح للتجريد، فقل أب أليس كذلك؟ لكن ماذا سيعطف عليه؟ ستعطف يعني عليه أم أنت، تقول أب وأم إذا أردت العطف، واضح الآن؟ قل جاء أب وأم، فلم ماذا عطفت عليه بعد التجريد؟ المغاير، عطفت عليه المغاير، فهذا ليس من باب المثنى إذن، وإنما يكون من باب الملحق الأبوان، أب وأم، أما أبوان أب وأب فمثنى. قال رحمه الله تعالى: وأما الألف فتكون علامة للرفع في المثنى وما حمل عليه، أي الملحق به، واختل فيه شرط من شروط المثنى، وشروط المثنى يذكرونها ثمانية يرجع لغير هذا الكتاب فيها. قال نحو: قال رجلان إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا فانفجرت منه 12 عينا. لا مؤلف أن تعرف دائما، لا واحد من الأخوة الذين هم هات إبراهيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. نعم، اسم إن موصوف وعلامة رسمي. نعم نعم، عند ظرف مكان منصوب علامة رسمي مدح الظاهر على أخره، والظرف متعلق عدة متعلق بمحذوف حال. عدة الشهور كائنة عند الله، نعم علق محذوف حال، اثنى خبر، اثنى مضاف وعشرة مضاف اليه، قالوا هذا لكن ما هو كيف قلنا خبر؟ الخبر هو اثنى فقط، لكن يتم مع ما بعده المعنى. نعم، اثناء هو الخبر صح، مرفع لم ترفعه الالف لانه محمول على المثنى او ملحق المثنى، وعشر عوض عن النون، والاصل قالوا لماذا هنا قيل عوض عن النون؟ لان الاصل قالوا ايش؟ اثنان وعشرة، اثنان وماذا؟ وعشرة، حذفت النون وحذف ايش؟ العاطف، ثم عوض عنها ايش؟ عشرة هذه، فتقول عشرة عوض عن النون. بعضهم يقول عوض عن التنوين، يتسامحون في العبارة لأنه نادى عن شيء هو عوض عن التنوين، فيقولون عشرة عوض عن التنوين أيضا، لكن هنا صاحب التواصل يقول عوض عن النون. الشاهد شهرا ما يعرب هو طي شهرا تنوين، نعم سنته، والشاهد 12 نعم ملحق بالمثنى لأنه فقال لم تجتمع فيه شروط المثنى، ليس له مفرد من لفظه. قال فانفجرت منه 12 عينا. لا واحد من المتأخرين أيضا، أنتم متأخر من أجل سأل محمد. قال الله فانفجرت منه 12 عينا. هي سهلة هذه، لا هذه سهلة جدا. أي الواو؟ نعم، ما ذكرت أنا، قلت إن عدة شهور. نعم الواو زائدة، نعم حتى ما قبلها أقول سهل إذا لم تعرف ما قبلها. لا محلها تمتع تعلق بالفعل، فانفجرت منه 12، فانفجرت منه 12، ايش الذي انفجر؟ 12 عينا. نعم فاعل مرفوع لانه ملحق المثنى، نعم مثل المتقدم عوض عن النون، وعين تميز احسنت، والشاهد 12 ملحق. الآن انتهينا يا أخوان من المثنى، يحفظ تعريفه إن شاء الله ويحفظ ما خرج بالحد. قال رحمه الله تعالى: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية، نحو: والنجم والشجر يسجدان. واحد من المتأخرين أقول لهؤلاء هات يا أخي عمك، نعم أنت الذي رفعت يدك، أنتم تأخروا المرة الثانية لأن لا تبدون. هات هات نعم اسمع الواو ايش قلت؟ والنجمي صح، والنجمي والشجري، والنجمي ولا والنجم؟ والنجم والنجم هو قسم صح، اذا الواو احسن من قبلها. نعم انا كنت اقول قسم والنجم، نعم تنفع ما هي قسم. نعم النجم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهر على اخره، احسنت. والواو حرف عطف، والشجر على النجم، والمعطوف على المرفوع مرفوع. نعم يسجدان، يسجدان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون والالف. والجملة جملة يسجدان، نعم جملة يسجدان من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، أحسن بارك الله فيك. والشاهد هنا يسجدان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة هي التي ترفع بثبوت النون. قال رحمه الله تعالى أو ضمير جمع، هذا هو الفعل المضارع يا أخوان الذي يرفع بثبوت النون إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ياء مخاطبة. فالفعل المضارع إذا اتصل به شيء من يعني من الثلاثة هذه المنصورة أو واحد من الثلاثة يرفع بثبوت النون كما تقدم في الكفة. قال أو ضمير جمع نحو أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. هذه آية كبيرة عند من؟ آت أنيس أنيس واحد كيف عندك آت بارك الله فيك. نعم الهمزة الاستفهام، استفهام ايش هذا؟ من أي نوع الاستفهام؟ توبيخي يوبخهم. نعم وضابط التوبيخ أن ما بعده واقع ومدعيه ايش؟ ملام. نعم أحسنت ومدعيه ملام، هذا هو ضابط التوبيخ أن ما بعده واقع ومدعيه ملام. فقوله تعالى أبعلا ايش؟ الآية يا أخوان أتذرون بعلا، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، هذا استفهام توبيخي. أتدعون بعلا استفهام توبيخي. نعم واضح ضابطه يا أخوان أن ما بعده ايش؟ واقع وصاحبه ملام، وصاحبه ملام على هذا الشيء. هات أتبنون بكل ريع. نعم تبنون فعل مضارع مرفوع للجرد الماس والجازم وعلام جزمه ثبوت النون والواو فاعل. نعم تعلق بتبنون وهو مضاف وريع مضاف إليه آية تعول به لتبنون. نعم تعبثون كذلك. نعم هو علامة رفعه ثبوت النون والله تتخذون معصوم على تبنون أو معصوم على تعبثون. نعم نعم ومصانع مفعول به منصوب على مطلقه الفتحة ولم ينول لأنه ممنوع من الصرف. ولعلكم لعل مع فيها وتقلدون الجملة خبرها، جملة تعبثون ما معلم الإعراب؟ لا لا تبنون بكل ريع آية تعبثون حال من الواو عابثين. نعم أحسنت حال من الواو جملة تعبثون. الشاهد إيش؟ الأفعال هذه المذكورة اتصلت بها واو الجماعة فرفعت به ثبوت النون. نعم هذا هو الشاهد. والاستفهام الموجود إن شاء الله يعرف استفهام توبيخي وضابطه أن ما بعده واقع ومدعيه ماذا؟ ملام. والإنكاري ما بعده غير واقع ومدعيه كاذب. الإنكاري ضابطه أن ما بعده غير واقع ومدعيه ماذا؟ كاذب. مثل قوله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين، أفأصفاكم ربكم بالبنين، كذلك أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فهذا استفهام إنكاري لأن ما بعده إيش؟ غير واقع ومدعيه أيضا ماذا؟ كاذب. قال رحمه الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، لما تقدم يا أخوان إيش هدى للمتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب. هات هاني هات هاني هاني عندك يا أخي. نعم ما محلهم العراق ها هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. محل ايش؟ صفة للمتقين. نعم مبني في محل جر. ويؤمنون بالغيب يؤمنون عرب. انظر من المطممة انظر إليه ما له علامة رفعي. نعم احسنت. بالغيب يؤمنون بالغيب تعلق بالفعل. نعم يؤمنون لأن معنى الفعل واقع فيه يعني مرتبط به. يؤمنون ايش بأي شيء؟ بالغيب. فهو متعلق بالفعل. والجملة يؤمنون هنا في الموصول لا محلها من الإعراب والعائد الواو. سيأتي الكلام على ذلك. وهذا كله أخوان سيمر معكم. قال أو ضمير مؤنثة مخاطبة أتعجبين من أمر الله. والله واحد من هنا أحسن يغضب. هات هات فاطوته. أتعجبين من أمر الله. نعم نعم استفهام ايش هذا؟ انكاري انكر علي هذا الشيء. نعم الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الياء. استنت من امر الله بالفعل امر مضاف ولفظ الجلاله مضاف اليه. احسنت. الشاهد ايش؟ اتعجبين فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامه رفعه ثبوت النون. فانتهينا الان من محل النون. قال وللنصب خمس علامات. هذه المفروض نمر عليها. سياتي ما هو اهم باب المنصب والخبر وباب الموصول يعني المعارف. هذه دروس مهمه جدا. ما هذه مكرره في التحفه لا زياده عليها. قال وللنصب خمس علامات. الفتحة وهي الأصل والألف والكسرة والياء وحذف النون وهي نائبة عن الفتحة أي الأربعة المتأخرة نائبة عن الفتحة. والأصل في النصب هي الفتحة. قال فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد منصرفا كان وغير منصرف نحو واتقوا الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب. هذا الأخ هذا هنا مو أنت إن شاء الله لأنك جئت من الأنبر غير إن شاء الله نعطيك سؤال لا تحزن. لا تبارك الله فيك. نعم اتقوا الله. نعم اتقوا فعل أمر مبني على حد منه. أحسنت. والله ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. نعم أحسنت بارك الله فيك. لفظ الجلالة مفعول به أو ننزهه ونقول منصوب على التعظيم. بعضهم يقول ما نقول مفعول به نقول منصوب على التعظيم. لكن نحن في النحو نتكلم على الألفاظ. نتكلم على ماذا؟ على الألفاظ. قال رحمه الله تعالى وقوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب. عبد الرحمن عنده بارك الله فيك. ووهبنا له إسحاق ويعقوب. نعم الواو الواو الأولى أحسن ما قبلها. أما الثانية من الكلمة كيف؟ نعم معنى غير هذا. وهذا فعل ماض مبني على ووهبنا يعود على الله سبحانه وتعالى مبني على السكون أولا. وهبا طالب ضمير رفع متعرف ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. تقدم الكلام على ذلك هنا. هذا له جايب ورايب. اللام حرف جر. افصل فصل عنه. اللام حرف جر. نعم الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اللام. والجار مجرور متعلق به الفعل وهبنا له ووهبنا له إسحاق ويعقوب. هبنا من له؟ من الموهوب له؟ إيه نعم. إيش إعراب إسحاق الآن؟ ووهبنا له إسحاق ويعقوب. ووهبنا له إسحاق ويعقوب. ماذا وهبنا له؟ نعم مفعول به. منصوب منصوب احسنت. وعلامة رفعه الفتحة الظاهر على آخره. وهنا الشاهد ايش لمثال الاسم المفرد الممنوع من الصرف، والاول الاسم المفرد المنصرف. احسنت. وهبنا يا اخوان من الهبة التي هي معنى التفضل، اي تفضلنا عليه بماذا؟ بإعطائه إسحاق وماذا؟ ويعقوب، فهي من التفضل أو من الهبة. واضح إن شاء الله، لأن هناك هذه يا أخوان هذا الفعل المذكور وهبنا الذي هو من الهبة، هذا يتصرف تصرفا كاملا، أي يأتي منه المضارع، يأتي منه الماضي، والماضي كما هو موجود، والمضارع يهب لمن يشاء إناثا، والأمر كذلك فهب لي من لدنك وليا. واضح الآن؟ فهذا الفعل الذي وهب الذي هو من الهبة يتصرف تصرفا ايش كاملا، ياتي من الماضي والمضارع والامر. اما هب الذي هو بمعنى ما احتب، الذي هو بمعنى احتب يفيد الرجحان من اخوات ظن سياتي معكم، فذاك جامد، فذاك ماذا؟ جامد لا يتصرف، ياتي منه ماذا؟ الامر فقط، ياتي منه الامر فقط، تقول هبني فعلت كذا، هبني فعلت كذا، بمعنى ايش؟ احسبني فعلت كذا، او ضمني فعلت ماذا كذا. واضح الآن؟ فذاك الجامد لا يأتي منه شيء، يلزم ماذا؟ الأمرية فقط، يلزم الأمر لا يتصرف. وكذلك وهب التي من أفعال التطهير كذلك أيضا، فهي أيضا ملازمة للماضي جامدة. وهب التي من أفعال التطهير سيأتي معكم، مثل إيش؟ قولك وهب لله فداءك، وهب لله ماذا؟ فداءك، بمعنى إيش؟ طير لله فداءك. واضح الآن؟ فهذه كذلك جامدة ملازمة للماضي، ملازمة للماضي. فوهب هنا من الهبة، من ماذا؟ من الهبة، بمعنى أنك تعطي ماذا؟ الموهوب له ما ينتفع به، تعطي الموهوب له ما ينتفع به، فهذه تتصرف تصرفا كاملا. أما هب التي هي بمعنى احتب، فتلك إيش؟ جامدة، فتلك جامدة، سيأتي الكلام عليها. وأيضا كذلك وهب التي بمعنى إيش؟ صير، وهبني الله فداءك، أي صيرني الله فداءك، أيضا هذه جامدة ملازمة للماضي. ففرق بين هذا الفعل والفعلين اللذين سيأتيان معكم أو معكم. لا لا، الذي سيأتي ينصب مفعولين، الذي بمعنى احسبني والذي بمعنى كذلك صيرني ينصب مفعولين، هذه تنصب مفعول، تعدل الثاني بحرف الجر تلقاه نفسها كما سيأتي. فانتنا لهذا الفرق. قال رحمه الله تعالى: وواعدنا موسى، وإذ واعدنا موسى، خاصة أخيان خاصة، نعم، وإذ ظرف لما مضى من الزمان، نعم، واعد فعل ماض مبني على احسنت، ينصب مفعولين، وعدنا وعد ينصب مفعولين، احسنت. موسى تعذر، احسنت. والمفعول الثاني سيأتي في نفس الآية، يعني إذا ذكر 40 ليلة، نعم، أي تمام 40 ليلة، نعم، فالأربعين موعودة، فهي مفعول وليس المراد في 40 ليلة كما نبع على هذا الشارع. قال رحمه الله تعالى، والشاهد يا أخي بارك الله فيك، موسى، نعم، هو مثل به واقتصر عليه لأنه محل الشاهد، منصوب على مطلقه فتحة مقدرة، لا فرق بين أن تكون الفتحة ظاهرة أو مقدرة، الظاهرة كما تقدم والمقدرة هنا. قال رحمه الله تعالى: وفي جمع التفسير منصرفا كان وغير منصرف، نحو ترى الجبال. وقوله تعالى: وعدكم وعدكم الله مغانما وأنكحوا الأيام. عندك يا أخي هذا، أنت تعرف دائما كأنه أراك الذي ما عرف منذ أن هذا أنت هات، نعم نعم، أعرف واحد، نعم هات. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أحسنت. والجبال، نعم، عندك يا أخي ما هو منصور هذا الأخ، وعدكم الله مغانم أنت، ها؟ ما عند الأخ وبعده، نعم، وعد فعل ماض، أبني على الفتح وعدكم متصلا بضمير رفع متحرك اتصل به ضمير نصب كاف ضمير متصل مقدم مفعول به مقدم وهو مفعول أول ولفظ الجلالة فاعل نعم وغالبا مفعول به ثاني أحسنت منصوب لم تصير فتحة وهو ممنوع من الصرف نعم يا أخي كريم ايش الذي هو ضمير رفع ما عندنا وعدنا عندنا وعدكم الله مغانم قال وانكحوا الايام الشاهد الايام يا اخوان جمع تكثير منصوب على مطلقه فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر قال وزل مثال لغ بقية خمس قسمة يا شاء الله ايش يا مستعين قال وفي الفعل المضارع هذا كله مكررة مكررة الدروس وفي الفعل المضارع اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء نحو لن ينال الله لن ينال الله لحومها لن ينال الله نعم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها نعم تقدم هنا وجوبا على قولها هات لن ينال الله لحومها ولا دماؤها هات بسرعة أنت ذلك يعني تعرف الآن حرف نفي ونصب واستقبال ينال ولفظ الجلالة نعم مفعول به نعم سنت ولحومها فاعل مؤخر نعم ولا ولا ما هي عاطفة ما يجتمع حرف عاطف نعم لا ناجيه زائده لتوكيد النفي المتقدم في لن نعم معطوف على لحوم والمعطوف على المرفوع وعلامه رفعه علامه رفعه الضم والظاهر على اخره نعم احسنت هل يجرم الاضافه والشاهد في المثال هذه او في الايه ينال نعم فعل مضارع منصوب على مطلقين الفتحة الظاهرة على اخره قال وأما نعم كيف قال هذا الفاعل لحومها الموهوبة لهذه الأصنام كيف يعني ما فهم إن شاء الله بعدين لا نمشي نريد نمشي نعم لا لا لفظ الجلالة واقع عليه الفعل يعني بمعنى النحو نعم نعم قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الستة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ونحفظ أخانا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم هات يا مرجوبة طيب ما ناسية نعم محمد نعم هذا مضاف من رجالكم تعلم محذوف صفة أبا أحد من رجالكم صفة لأحد سنة قال ونحفظ أخانا الشاهد ماذا يقول في الآية الثانية أخانا نعم منصوب على مطرفه الألف لأنه من الأسماء الستة والأول أبا قال ورأيت حماك وهناك أن كان ذا مال شاهدنا ماذا ذا مال خبر كان منصوب على مطلقه الألف وذا مضاف ومال مضاف إليه نأخذ أيضا ويكفي إلى هنا إن شاء الله إذا كان قال وأما الكثرة فتكون